السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد كنا فرغنا بحمد الله جل وعلا من الكلام على كتاب القياس، وهذا أوان الشروع فيما بعده وهو كتاب الاستدلال. فقال الناظم رحمه الله: الاستدلال. مقصوده بالاستدلال ما بينه بعد بقوله: ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل. الاستدلال هنا هو ما عدا الأدلة الأربعة المتفقة عليها، وهي النص كتابا وسنة والإجماع والقياس الذي هو التمثيل، لأنه قال ما ليس بالنص، فشمل ما ليس كتابا ولا سنة، وليس بالإجماع، وليس أيضا بالتمثيل، وعبر بالتمثيل ولم يعبر بالقياس لنكتة، وهي أنه سيأتي له أن من الاستدلال القياس المنطقي، والقياس المنطقي عنده قياس، فإذا قال وليس قياسا ينفي بذلك أيضا القياس المنطقي، فهو حتى لا ينفي القياس المنطقي أراد أن ينفي أحد أقسام القياس فقط، وهو القياس الذي يستعمله الفقهاء المسمى بقياس التمثيل، فلذلك قال والتمثيل. إذن الاستدلال في اصطلاحه كل ما دل مما عدا الأدلة الأربعة المتفق عليها، يعني يدخل في ذلك مثلا قول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع وما إلى ذلك، بل يدخل فيه حتى مثل انتفاء الحكم لانتفاء شرطه، وهذا يدل عليه صنيعه، لأنه ذكر فيما بعد هذه الأشياء كلها كما سأذكر تعدادا لما أورده من الاستدلال. وبعض العلماء يخص هذا المصطلح الذي هو الاستدلال بما هو أخص مما قصده الناظم، يجعله للمعاني التي يعرف بها ثبوت الحكم أو انتفاؤه من غير الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، لأن الأدلة نوعان، فيه الأدلة المتفق عليها وهي الأربعة التي مضت، ولما كان الكلام فيها كبير وواسع وفيها مباحث أفرد كل واحدة منها بكتاب، فمضى كتاب القرآن ومباحث الألفاظ وكتاب السنة وكتاب الإجماع وكتاب القياس، ثم جاءت الأدلة المختلف فيها فأفرد لها هذا الكتاب، ولهذا يعنون هذا الكتاب في بعض كتب الأصول بكتاب الأدلة المختلف فيها. لكن الناظم قصد أعم من ذلك، يعني الأدلة المختلف فيها وما يعرف به ثبوت الحكم أو انتفاؤه، الذي هو وجود المانع مثلا أو انتفاء الشرط كما سيأتي في كلامه. وبعض العلماء قلت يخصونه بهذا الأخير الذي هو وجود المانع وانتفاء الشرط فقط. إذن الاستدلال فيه لهم هذه الاصطلاحات الثلاثة، إما أنه الأدلة المختلف فيها، وإما أنه معرفة ما به تثبت الأحكام أو تنتفي، وإما أنه كل ما يقوم دليلا من غير الأدلة الأربعة، وهذا هو الذي مشى عليه الناظم رحمه الله هاهنا، وهذا كله بخلاف الاستدلال بمعناه اللغوي العام، لأن الاستدلال بمعناه اللغوي العام هو إقامة الدليل مطلقا، قامت الدليل مطلقا، يعني لو أقام دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى استدلالا. ولهذا يقال استدل بالقرآن، استدل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الاستدلال بهذا المعنى اللغوي يشمل إقامة الدليل مطلقا. فإذا ضممنا هذا المعنى إلى المعاني الثلاثة المذكورة يصير الاستدلال له هذه الأربع اصطلاحات في كلام أهل الأصول. لكن الذي يهمنا من هذا هو معرفة الاصطلاحات لنقف على مقصود الناظم رحمه الله. ومقصود الناظم تبين من خلال ما ساقه من الأدلة أنه يقصد المعنى الأول الذي هو كل ما يقوم دليلا من غير الأدلة الأربعة. وبعض العلماء عدوا هذه الأدلة الشرعية كلها، الأدلة الأربعة وما عداها، فأوصلوها إلى 20 أو 19، يعني المتفق عليها والمختلف فيها ولو قال به بعض الطوائف، حتى عدوا مثلا إجماع العترة عند الشيعة، فعلى هذا الأدلة نحو من 20. لكن إذا هذبت ما قال به من يعتد به من العلماء تتقلص الأدلة إلى نحو من 14 أو 15. الأدلة الأربعة التي تقدمت هي الأدلة المتفق عليها ونحو من 10 أدلة أخرى. الأدلة التي ذكرها الناظم وسيأتي الكلام عليها واحدا واحدا هي أولا القياس المنطقي، ثم قياس العكس، ثم انتفاء المدرك، ثم وجود المانع والسبب وفقد الشرط، هذا رابع، ثم الاستقراء والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وسد الذرائع والإلهام، ثم ختمها على عادة الأصولين من بعد السبكي تبعا له بالقواعد الخمس الكبرى، لأنها تشمل أو تشتمل وتتضمن أدلة يحكم بها في المذاهب الفقهية وتحكم في كثير من الفروع. ولم يذكر بعض ما مضى له فيما سبق، فشرع من قبلنا مثلا لم يذكرها هنا لأنه مضى التنبيه عليه سابقا. كذلك دلالة الاقتران لم يذكرها ها هنا، وبعضهم يذكرها في هذا الموضع لأنه سبق للناظم رحمه الله التنبيه عليها. إذن ذكر ما يستدل به في الأحكام مما عدا الأدلة الأربعة ومما عدا أيضا ما تقدم له بيانه. قال رحمه الله: منه قياس المنطقي والعكس، يعني منه قياس المنطقي، القياس المعروف بالقياس المنطقي، وكذلك العكس، قياس العكس. فذكر هنا نوعين: الأول هو القياس المنطقي، نوعين من الأدلة غير الأدلة الأربعة. الأول هو القياس المنطقي، والقياس المنطقي يتكلم فيه من جهات أربع حتى يتحقق مقصود الناظم رحمه الله. الجهة الأولى من جهة تعريفه وتصويره، والجهة الثانية من جهة صحة تسميته قياسا والمنازعة في ذلك، ثم من جهة صحته في نفسه، يعني هل هو صح حقا قياس صحيح معتبر، ثم رابعا من جهة الاستدلال به على الأحكام الشرعية. فأما تعريفه فهو عندهم عبارة عن أقوال مؤلفة إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، أقوال مؤلفة، يعني بمؤلفة أي موضوعة على نسق معين وعلى وضع مخصوص، إذا سلمت هذه الأقوال لزم عنها لذاتها قول آخر، ولا بد عندهم أن تكون مقدمة، أن تكون قولين فأكثر، ويعبرون عنها بالمقدمات، يعني لا يكون قياس ينتج معنى إلا إذا كان من مقدمتين فصاعدا. فالمقدمة الواحدة عندهم، المقدمة الواحدة عندهم لا تنتج، وأقل ما ينتج مقدمتين فصاعدا. ولهذا قالوا عبارة عن أقوال أي مقدمتين فصاعدا إذا سلمت لزم لذاتها قول آخر. مثاله مثلا أن تقول كل حيوان حي، هذه مقدمة أولى، ثم تقول وكل حي مريد، هذه مقدمة ثانية. ينتج من ذلك كل حيوان مريد، ما دام أن كل حيوان حي وكل حي مريد، أخذنا نتيجة هي مركبة من الجزء الأول من المقدمة الثانية والجزء الثاني، الجزء الأول من المقدمة الأولى والجزء الثاني من المقدمة الثانية، فصارت النتيجة كل حيوان مريد. والقياس عندهم، يعني هذا القياس المنطقي، يجعلونه قسمين. القسم الأول هو القياس الاقتراني، القسم الثاني هو القياس الاستثنائي. ضابط الفرق بينهما أن القياس الاقتراني تذكر فيه النتيجة بمادتها لا بصورتها، بخلاف القياس الاستثنائي الذي تذكر فيه النتيجة بصورتها هي أو نقيضها. والقياس الاقتراني مثل أن تقول مثلا كل وضوء قربة، كان المثال الذي تقدم معنا كل إنسان كل حيوان حي، أو تقول مثلا كل وضوء قربة، كل قربة تشترط لها النية، ينتج الوضوء تشترط له النية، النتيجة مركبة من وضوء وقربة ونية، وكلها موجودة بالقوة في المقدمتين، في المقدمتين الماضيتين، لكن ليست موجودة بهذه الصورة التي هي الوضوء تشترط له النية. بخلاف القياس الاستثنائي تكون الصورة النتيجة بصورتها هي أو نقيضها موجودة في المقدمتين، تقول لو كان هذا إنسان لكان حيوانا لكنه غير حيوان، ينتج فهو غير إنسان، فهو غير إنسان، نقيضها موجود هذا إنسان. والاقتراني يتألف من الحمليات، نقصد بالحمليات، شوف هذه كأنها مبتدأ وخبر، كل وضوء قربة، كل قربة تشترط لها نية، هذه حمليات. وأما القياس الاستثنائي فهو مؤلف من الشرطيات، إما شرطيات متصلة وإما شرطيات منفصلة. شرطيات المتصلة كأن تقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، هذا ينتج إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، إذا قلت فالمصلي متطهر إذن الصلاة صحيحة. أما المنفصلة فهي أنواع ترجع إلى في معناها إلى الصبر والتقسيم الأصولي الذي تقدم. مثالها مثلا المانعة الجمع والخلو عندهم، العدد إما زوج وإما فرد، فإذا قلت العدد إما زوج وإما فرد، هذا ليس بفرد، إذن ينتج أنه زوج، العدد إما زوج أو فرد، الاثنين ليس فردا، إذن هو زوج. هذا قياس استثنائي منفصل. هذه هي جملة أقسامه، ثم تأتي بعد ذلك التفاصيل. ففي القياس الاقتراني يذكرون مثلا الأشكال التي يتركب منها، وكل شكل يتفرع وربما تصل إلى ثمانية صور، تكون الأولى مثلا موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو موجبة كلية، وهكذا من هذه الصور. وكذلك الاستثناء يتفرع، فتأتي هذه الأقسام إلى هذا التصوير الذي ذكر. هذا هو القياس المنطقي، وهذه هي صوره وأقسامه جملة لا تفصيلا، لأن أقسامه تفصيلا تطلب من مواطنها التي هي كتب المنطق، لكن ذكرته هنا ليتصور، ولأننا سنحتاج إليه فيما يأتي، ولأن الشيخ محمد الأمين رحمه الله ها هنا ذكر هذه الأقسام مفصلة محررة. هذا في تصويره بأقسامه. وأما تسميته قياسا فبعض العلماء ذهب إلى أنه لا يصح أن يسمى قياسا، مثل الموفق بن قدام رحمه الله في الروضة، قال إنه ليس قياسا، لأن القياس يستدعي إضافة أمرين، يستدعي أمرين أحدهما يضاف إلى الآخر ويقدر به ويقاس به. ها هنا ليس عندنا هذا التقدير وهذا القياس، لهذا قال القياس حقيقة في قياس التمثيل، أما القياس المنطقي فإن سمي يسمى تجوزا قياسا، أما حقيقة فليس بقياس. وآخرون عكسوا مثل ابن حزم وغيره، قالوا القياس حقيقة هو القياس المنطقي، أما قياس التمثيل فهذا قياس مجازا. وآخرون وهم أكثر العلماء والراجح الصواب أن القياس يشمل الاثنين، يعني يشمل قياس حقيقة ينطبق على القياس المنطقي وعلى القياس الفقهي الذي هو قياس التمثيل. في هذا يقول الطوفي رحمه الله، يقول غاية ما ثم أن التقدير في هذا أي في القياس المنطقي أخفى منه في غيره، يعني في قياس التمثيل، لكن ذلك لا يخرجه عن كونه قياسا في اللغة أو في معنى. والبرماوي في ألفيته، هذا ربما يتأيد به من يرى أنه ليس بقياس، رد القياس المنطقي إلا الاستقراء، لأن إذا قلنا مثلا الوضوء وسيلة عبادة، وكل ما هو وسيلة للعبادة فهو عبادة، يقول إنما علم هذا بالاستقراء التام، يعني استقرينا وسائل العبادات فوجدناها عبادات، إذن علمنا أن ما كان وسيلة إلى العبادة فهو عبادة. وهذا في حقيقته قلب للنظر، لأنك إذا تأملت كلامه أعني جعله القياس المنطقي استقراء، إذا تأملته تجده كلاما عن المقدمتين، كلاما عن المقدمتين، نعم المقدمة الأولى والمقدمة الثانية يعني الصغرى والكبرى ثبتت بناء على الاستقراء، لكن نحن ليس كلامنا عن المقدمتين، كلامنا على النتيجة، هل هي مستخرجة بالقياس أو مستخرجة بالاستقراء. ولهذا صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القياس المنطقي في حقيقته هو قياس تمثيل، لأن النتيجة هذه التي تخرج إنما ثبتت تمثيلا لها بما شمله الاستقراء من الصور، لما تقول الوضوء وسيلة للعبادة ووسيلة العبادة عبادة، نحن وجدنا استقرينا وسائل العبادات فوجدناها عبادات، جينا إلى الوضوء فوجدناه وسيلة عبادة فشبهناه بالوسائل التي استقريناها، إذن رجع القياس المنطقي إلى قياس التمثيل، فحقيقته هي هذه. وكون قياس المنطقي تمثيلا هذه مسألة مهمة جدا تفيدنا فوائد كبيرة. تفيدنا أولا أن القياس المنطقي يستعمل حيث يستعمل قياس التمثيل، في الشرعيات وفي العقليات، هذا أولا. وتفيدنا ثانيا أن القياس المنطقي منه الصحيح ومنه الفاسد. وتفيدنا ثالثا أن القياس المنطقي منه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن، وهذه المسائل الثلاث كلها يخالف فيها المنطقيون، فهم يجعلون قياس الشمول خاصا بالعقليات وقياس التمثيل خاصا بالشرعيات، لكن ما دام ثبت أن قياس الشمول في حقيقته الذي هو قياس المنطقي إنما هو قياس تمثيل، إذن يستعمل هذا حيث يستعمل الآخر. ولهذا مضى معنا في الكلام على القياس في أول مقدماته أن الراجح عند العلماء أنه يستعمل في الشرعيات ويستعمل في العاديات ويستعمل في العقليات. والمقدمة الثانية أو الفائدة الثانية هو أن قياس الشمول الذي هو قياس المنطقي منه صحيح ومنه فاسد، كما أن قياس التمثيل منه صحيح ومنه فاسد، ويأتي التنبيه على هذا أيضا. والثالثة أن قياس الشمول هم يقولون يفيد القطع، قياس التمثيل يفيد الظن، والحق أن قياس الشمول قد يفيد القطع وقد يفيد الظن، وقياس التمثيل قد يفيد القطع وقد يفيد الظن. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام على هذا كله في كتابه الرد على المنطقيين. وهم قد جعلوا أنواع الأدلة العقلية ثلاثة، يعني أهل المنطق حصروا أنواع الأدلة العقلية في ثلاث أشياء: الاستقراء وقياس الشمول الذي هو قياس المنطقي وقياس التمثيل. فيقولون أنواع الأدلة العقلية محصورة في الاستقراء والشمول والتمثيل، وفرقوا بينها بأن الاستقراء هو الاستدلال بجزئي على كلي كما يأتي في كلام الناظم لما يذكر الاستقراء. الاستقراء الاستدلال بجزئي على كلي، يعني تستقرئ أشياء جزئية تنطلق منها إلى معنى كلي. كما قلنا مثلا تتبعنا وسائل العبادات فوجدنا كل ما كان وسيلة إلى العبادة عبادة، إذن هذه الجملة وهي قولنا كل وسيلة للعبادة عبادة هذه نتيجة أخذناها بالاستقراء، يعني تتبعنا الجزئيات ثم استخرجنا حكما كليا. قالوا والقياس المنطقي هو الاستدلال بكلي على كلي، استدلال بكلي على كلي، قلنا كل حيوان حي هذه قضية كلية، كل حي مريد هذه كذلك قضية كلية، استخرجنا منها قضية كلية وهو كل حيوان مريد، استدللنا بكلي على كلي. وأما قياس التمثيل فهو الاستدلال بجزئي على جزئي، مثل ما تمثل النبيذ بالخمر، استدلال بجزئي على جزئي. إذن الاستقراء الاستدلال بجزئي على كلي، والقياس المنطقي الاستدلال بكلي على جزئي، والتمثيل قياس التمثيل استدلال بجزئي على جزئي. وإذا تأملت هذا التقسيم تلاحظ أنه ينقص قسم رابع وهو الاستدلال بالكلي على الكلي، وهذه نحتفظ بها لأننا سنحتاجها في الكلام على صحة القياس أو على حصر القياس في هذه أو حصر الأدلة العقلية في هذه الأشياء الثلاث، وفي الفرق بين القياس المنطقي وبين الاستقراء، وأن هذا استدلال بالكل على الجزء والآخر عكسه استدلال بالجزء على الكل. قال صاحب السلم، سلم المرونق في علم المنطق وهو الأخضري رحمه الله، وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققه. وغرضي من ذكري أنهم حصروا الأدلة العقلية في هذه الثلاث تنبيه على فساد هذا الحصر، وأن القياس أو الأدلة العقلية ليست محصورة في هذه الثلاث أشياء، بدليل أن القسمة تقتضي أن يكون هناك قسم رابع وهو الاستدلال بالكلي على الكلي وهم لم يذكره، وبدليل أنه قد يستدل بالشيء على قد يستدل على الشيء بلازمه، لازمه هو لا يستدل بجزئي آخر ولا يستدل بكلي ولا غيره، إنما يستدل على الشيء بلازمه، هذا كذلك لم يذكره، هو استدلال صحيح. نستدل على طلوع النهار بالشمس، إذا طلعت الشمس هذا يعني أننا في النهار، لا تكون شمس من غير نهار، هذا تلازم. لا يقول إنه استدلال بجزئي على جزئي، لأن نقول هذا استدلال بالشيء، هذا استدلال على الشيء بلازمه، وإذا استدلنا على جنس النهار بجنس الشمس يكون استدلال بكلي على كلي. وأما صحة القياس في نفسه فهي القضية المسلمة عند المنطقيين وعند من أخذ كلامهم على مقام التسليم، بل هو عندهم العاصم للذهن من الغلط، كما قال صاحب السلم وبعد في المنطق وللسان نسبته كالنحو لللسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. بل قال الغزالي في مقدمة المستصفى من لا معرفة له به فإنه لا ثقة بعلومه، وهذا كما زعموا أن التصديقات لا يتوصل إليها إلا بالبرهان، زعموا كذلك أن التصورات لا يتوصل إليها إلا بالحد، ولهذا الذي ليس عنده في زعمهم علم بالمنطق ليس عنده تصور ولا تصديق، لأن الأشياء كلها والمعلومات أو العلوم ترجع إلى أمرين، إما مركبات وإما مفردات. المفردات تتصور فقط، يعني يتعلق بها التصور، والمركبات يتعلق بها التصديق، ولهذا هم يقولون العلم إما تصور وإما تصديق، التصور يتعلق بالمفردات والتصديق يتعلق بالمركبات بالقضايا. ثم إذا جئت إلى المفردات كيف تتصور عندهم؟ تصور بالحد، الحد الذي هو التعريف، والتصديقات تثبت بالبرهان. إذن رجع العلم علم المنطق إلى هذين الأمرين، إلى التصورات والتصديقات، التصورات إلى الحد والبرهان، الحد الذي به تتصور المفردات والبرهان الذي به تثبت التصديقات. ثم زعموا أنه التصديقات لا يتوصل إليها إلا بالبرهان، البرهان المنطقي الذي هو القياس الذي سبق تصويره، والمفردات لا يتوصل إليها إلا بالحد. إذن من لا يعرف البرهان ولا يعرف الحد هذا ليس عنده علم لا بتصديقات ولا بتصورات. ومعلوم أن هذه كلها دعاوى مجردة كاذبة، بل من أكذب الدعاوى، ينازعهم فيها أكثر عقلاء بني آدم الذين يعلمون ويستيقنون أن سلف هذه الأمة علموا وفهموا وفقهوا قبل أن تعرب كتب اليونان، وقبل أن يعرف الناس من علم المنطق شيئا، ومع ذلك كانوا أفقه الناس وأعلمهم. هذا في جهة البرهان، وكذلك في جهة الحد، بل الأمر أظهر، لأن مثلا هذه الشمس هل يحتاج أحد إلى الحد حتى يتصورها؟ وكثير من الأشياء التي يزعمون أنها تتوقف أو يتوقف فهمها على الحد، الحقيقة أنه لا يتوقف فهمها على الحد، بل يعرفها الناس بالحد، وربما لو أردت أن تحدها لزدتها غموضا. فالشمس مثلا لا يحتاج أحد ذو بصر وعقل إلى أن يعرف ما هي، هم يقولون هي كوكب يطلع في النهار. الذي لا يعرف الشمس إذا قلت له إن الشمس كوكب يعرفه في يطلع في النهار، هل يكون عنده تصور صحيح لها؟ أبدا، يكون تصوره لها ناقصا. ولهذا الذي لا يعرف الشمس إما أن يكون مجنون لا تمييز عنده، وإما أن يكون أعمى لم يرها، أما أن عاقل بصير تصور له الشمس بهذا الحد، هذا ليس تصويرا، هذا إفساد للتصور. وهكذا يقال في غير الشمس، في العدد مثلا، لو أخذت الصبيان تسأله عن العدد قد لا يستطيع أن يحده لك، لكن يتصوره يعرفه، أما هم فيحتاجون إلى حده. يقولون ما يساوي نصف مجموع مقدمتيه الصغرى والكبرى، أبالله هذا حد ولا لغز؟ هذا لغز، لأنهم يقولون العدد، وإذا سألت أي أحد هل تعرف عدد يقول نعم، الأربعة والخمسة والعشرة عدد، لكن هم يقولون العدد ما يساوي نصف مجموع مقدمتيه الصغرى والكبرى. يعني خذ مثلا ثلاثة، إذا أخذت مقدمتيه الصغرى والكبرى، مقدمته الصغرى هي الاثنين، مقدمته الكبرى هي أربعة، يعني العدد الذي قبله والعدد الذي بعده، نصف مجموعهما هو العدد، مجموع الأربعة والاثنين ستة، نصفها ثلاثة. وهذا في الحقيقة إلغاز وليس تعريفا، فهذا يفيد أن الناس مستغنون عن المنطق بقسمه، عن المنطق بحدوده، وعن المنطق ببراهينه. لهذا كله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. يعني الذكي يعرف ما هو صحيح من قضاياه الصحيحة بفهمه فطرته وذكائه، وأما البريد فإنه لا يفيده علما، مثل الذي لا يفهم نصف مجموع مقدمته الصغرى الكبرى. إذا كان لا يتصور العدد لا يمكن أن يتصور هذا الحد، أن يتصوره من خلال هذا الحد. إذن الذكي لا يحتاج إليه والبريد لا ينتفع به، وهو في مجمله إما أن يكون باطلا وإما أن يكون حقا طولت الطريق إليه. هكذا يقول رحمه الله، يعني مثل الذي سئل أين أذنك فرفع يده فوق رأسه رفعا شديدا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى، وكان يمكنه أن يشير إليها بأقرب طريق. فهذا هو حال أهل المنطق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أشبه هؤلاء بقول القائل أقام يعمل أياما رويته، شبه الماء بعد الجهد بالماء. وقال الآخر: وإني وإني ثم إني وإنني، إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعة. يعني تقرأ أو تسمع هذه التأكيدات تظن أنه سيذكر بعدها أمرا عظيما، وإذا في الحقيقة إنه سيقول إذا انقطع نعله اتخذ له شسعا. وهؤلاء كذلك يذكرون هذه المعاني العظيمة، وهي البرهان والتصديق والحد والتصور والحمليات والشرطيات وأشياء عظيمة وألفاظ فخمة إذا سمعتها تظن أنه العلم الذي تحته نهاية التحقيق، وهو في الحقيقة ليس إلا شيئا باطلا أو شيئا صحيحا تعرفه من غير أن تدرس هذه الأشياء والمقدمات الطويلة. وعلى هذا فإن الذي يتعلم المنطق لا ينبغي له أن يتعلمه لأن علمه يتوقف، العلم يتوقف عليه، أو ليقيم ذهنه أو يصحح نظره، فإنه والله لا يفيده ذلك. إن كان فاسد الذهن أعجمي اللسان فلن يزيده المنطق إلا فسادا في الذهن وعجمة في اللسان، لكن يتعلمه ليفهم كلام الناس ومقاصدهم من الألفاظ التي يستعملونها. فالمنطق ابتلينا بأنه دخل في أنواع من العلوم، وبعض المؤلفات وبعض الفنون لا تفهم مقاصد أهلها وكلامهم إلا إذا كنت على دراية بهذا العلم ومصطلحاته. في هذا كان يتعلمه من يتعلمه من أهل السنة يحرصون عليه، يحرصون على تعلمه من هذا الباب، من جهة أن فهم بعض العلوم يتوقف عليه. كتاب ابن تيمية مثلا الرد على المنطقيين لا يفهمه الإنسان إلا إذا كان مطلعا عارفا بهذه المصطلحات التي هي المنطق وحدوده ومصطلحاته ومواطن من كلام الشيخ رحمه الله في الرد على هؤلاء، وكذلك كلامهم هم في أنفسهم في كتب الأصول وفي بعض كتب التفسير وفي كتب العقائد والملل والنحل. يحتاج الإنسان أن يكون عنده علما، فلهذا النية الصحيحة لطالب العلم إذا أراد أن يتعلم هذا العلم بعد أن يأمن على نفسه من الفساد فيه والإضرار بنفسه أن يتعلمه بهذه النية. ولهذا قلت تعلمه أو حرص على تعلمه من حرص عليه من علماء أهل السنة. وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له مجلس في بيته يدرس فيه المنطق، كان يحضره أمثال الشيخ محمد أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ عطية سالم رحمهم الله وغيره. وكان الشيخ محمد الأمين وهو من الأفذاذ في هذا العلم، وله فيه ألفية ذكر منها مواطن واقتباسات في كتابه آداب البحث والمناظرة، فهو من علماء هذا الفن وكانوا يدرسونه عليه. والنية بلا شك هي أن يقفوا على معاني هذه المصطلحات التي إذا احتاج إليها الإنسان وجدها. فهذا هو فصل الخطاب في تعلم المنطق، ليس ما زعم الأخضري في مقدمة السلم أن الصحيح جواز تعلمه لكامل القريح، بل الصحيح أن من احتاج إليه وأمن على نفسه جاز له أن يتعلمه، فليس هو مستحبا مطلقا ولا هو فرض كفاية فضلا عن أن يكون فرض عين كما زعم بعض الغالطين. ثم فوق هذا كله فيه بعض المسائل غير صحيحة ودعاوى غير محققة كما حققه الشيخ رحمه الله في الكتاب الذي أشرت إليه، ومن ذلك مثلا حصرهم كما سبق التنبيه إليه الأدلة العقلية في ثلاث أشياء. ومن ذلك زعمهم أن الكلام القياس حتى ينتج لابد من مقدمتين فصاعدا، وما أكثر ما يكتفي العقلاء وينتجون النتيجة من مقدمة واحدة يحصل لهم المفهوم، كما يسأل سائل مثلا عن النبيذ ما حكم هذا الشيء أو عن المخدرات ما حكمها، فتقول له كل مسكر خمر أو كل مسكر حرام، هذه مقدمة واحدة أفادته وأنت مستغني عن تطويل هؤلاء الغالطين. وأما الشيء الرابع وهو استعماله أو استعمال القياس المنطقي في الأمور الشرعية وكونه دليلا وهو المقصود الأصلي من الكلام، لأن الناظم عقد هذا وهو أن من الأدلة الشرعية أو من طرق الاستدلال القياس المنطقي، فيقال إن ما صح منه هو في حقيقته قياس تمثيل، وما صح من براهينه هي براهين عقلية صحيحة موجودة في فطر الناس، فلهذا الصحيح منه نعم يستعمل لأنه يرجع إما إلى العقل وإما إلى التمثيل، يرجع إما إلى قضايا عقلية يسلم بها العقل وإما إلى قياس تمثيل، فهو صحيح من هذا الوجه، لهذا يستعمل حيث استعمل قياس التمثيل يجوز أن يستعمل. ولهذا توجد في قضايا القرآن والسنة ما يمكن أنه إذا عبر عنه بطريق أهل المنطق صح، يعني برهان في القرآن واضح جلي يمكن أن تستعمله بمصطلحات المنطقيين فيكون برهان المنطقية، مثل ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره في قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فهذه محاجة لليهود، هم يقرون أن الله عز وجل أنزل على موسى كتابا، ثم يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، نقضوا منطقهم ونقضوا عقولهم، لأنكم تقرون أن الله أنزل على موسى كتابا، في هذا قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهذا برهان واضح جلي يفهمه كل أحد. إذا أردت أن تعبر عنه بالأمور المنطقية، قال ابن كثير قال هو قضية نقض الكلية السالبة بالموجبة الجزئية. وشو منظر إلى هذه العبارة، كلية سالبة وهي قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، فهي من جهة الشمول كلية، ومن جهة أنها نفي هي سالبة، سالبة كلية، نقضت عليهم بجزئية موجبة، وهي أن الله تعالى أنزل كتابا على موسى أو أنزل التوراة على موسى، إذن هي جزئية موجبة نقضت كلية سالبة. وهكذا في مواطن، الطوفي مثلا في الإشارات الإلهية حريص على تتبع هذه البراهين في القرآن، لكن مع ذلك إذا وجدت هذه المعاني الصحيحة فهي صحيحة في نفسها، ليست صحيحة لكونها برهانا منطقيا، هي صحيحة في أنفسها لأنها دلائل عقلية أو أقيسة تمثيلية. فإذا كانت دلائل عقلية أو أقيسة تمثيلية فهي صحيحة، فمنها هنا صح دخوله في الأقيسة أو في الأدلة الشرعية. ومعلوم أنه إذا ثبتت لكونها قضايا عقلية أو أدلة شرعية أو قضايا عقلية أو أقيسة تمثيلية، فكان الأولى بالناظم رحمه الله أن لا يسقطه ولا يعده في الأدلة الشرعية، كون أمة الإسلام قام دينهم واستقرت أدلتهم وتقررت مآخذ الأحكام عندهم قبل أن يعرب من عرب كتب اليونان ويدخلونها في العلوم الشرعية. إذن كيف يكون القياس المنطقي حجة في دين الله عز وجل وقد كمل الله جل وعلا دينه وثبتت أركانه قبل أن يوجد هذا العلم في اللسان العربي؟ فهذا واضح جلي ولله الحمد والمنة. وهذا هو كذلك من براهين القرآن، هذا كذلك من براهين القرآن، ويمكن التعبير عنه بالبراهين العقلية التي يزعمون أنها منطقة، وهي أن اليهود لما زعموا أن إبراهيم عليه السلام منهم يهودي أنكر الله تبارك وتعالى عليه، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، يعني إن إبراهيم عليه السلام ليس يهوديا بدليل أن الدين اليهودية بعد إبراهيم، فكيف يكون يهوديا؟ فيقال لهؤلاء كذلك على هذا النسق، المنطق متأخر عن الدين ومتأخر عن الفروع الفقهية، فكيف يكون به تنتج هذه الفروع؟ هذا لا يمكن، إذن لا يحتاج إليه، والأولى إسقاطه والله أعلم. وقوله قياس المنطقي والعكس، قلنا ذكر فيه دليلين، الأول هو قياس المنطق قد مضى الكلام عليه، والثاني هو القياس العكس، قياس العكس أو القياس العكسي، وهذه سبقت الإشارة إليه، وقلنا أن القياس التمثيل الذي يستدل بالفقهاء نوعان، منه قياس طرد ومنه قياس عكس. الطرد هو الاستمرار في الثبوت، والعكس هو الاستمرار في النفي. وقياس الطرد هو الذي تقدم تعريفه وتقسيمه، وأنه ينقسم إلى قياس علة وقياس شبه وقياس دلالة وقياس شبه. وأما قياس العكس فهو إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في العلة، يعني إذا كنت تلحق حكم، تلحق فرع بأصل لاتفاقهما في العلة، هذا تثبت له نقيض الحكم لاختلاف العلة، إذا انتفت العلة الحكم تنفي الحكم. فالأول هو الجمع بين المتفقات الذي هو الطرد، وهذا الفرق بين المختلفات وهو العكس. الشريعة لا تجمع بين المفترقات ولا تفرق بين، لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المجتمعات، وهذا عن طريق هذين القياسين اللذين هما الطرد والعكس. ومن استعمال القياس العكس في النصوص الشرعية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. فهذا إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقه ما في العلة، يعني وضع شهوته في الحرام عليه إثم، فعلة الإثم هي وضع شهوته في المحرم. إذن الذي يأتي أهله وضع شهوته في حلال، إذن هذا نقيض العلة، إذن يعطي نقيض الحكم، وهو الثواب بدل الإثم، فاستعمالها في الحرام يترتب عليه إثم، إذن وضعها في الحلال يترتب عليه أجر وثواب. فهو استعمال أو إثبات نقيض الحكم في نقيض الحكم لوجود نقيض العلة. ثم قال رحمه الله: ومنه فقد الشرط دون لبس ثم انتفى المدرك مما يرتضى، كذا وجود مانع أو مقتضى. فهذا يتعلق بالاستدلال على انتفاء الحكم، ليس الاستدلال على ثبوته، فإن الأدلة الشرعية الأصلية والتبعية هي أدلة على إثبات الأحكام، لكن المستدل ينتصب أحيانا لإثبات الحكم وينتصب أحيانا لنفي الحكم. إذا انتصب لإثبات حكم يحتاج إلى الأدلة التي تقدمت: القرآن والسنة والإجماع والقياس وما سيأتي من الأدلة التبعية. أما إذا انتصب إلى النفي لنفي حكم، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى هذا الذي نسميه مدارك نفي الأحكام، مدارك نفي الأحكام، أي ما يستند إليه المفتي في نفي الحكم. والعلماء مختلفون هل النافي يطالب بالدليل أو لا. فالذي يقول لا يطالب بالدليل لا يحتاج إلى الكلام على مدارك نفي الأحكام، لأنه يقول لا يطالب بالدليل، النافي في مقام المانع الذي لا يطالب بالدليل. لكن المطالبة بالدليل وهي مدارك نفي الأحكام تتوجه على القول بأنه مطالب بالدليل، وهما قولان للعلماء، وقد وقعت فيهما فيها مناظرة لطيفة بين ابن العربي المالكي وابن عقيل الحنبلي. فإن ابن العربي لما كان في بغداد لقي جماعة من أكابر العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة، ومنهم من الحنابلة ابن عقيل، لذلك يحكي عنه أشياء في كتبه عن مذهب أحمد وغيره. ومن ذلك هذه المناظرة، فيقول ابن العربي: ذكرت حكما بحضرة الإمام أبي الوفاء بن عقيل، قل فطولبت بالدليل فقلت لا دليل علي لأني ناف، يعني مشى على هذا أن النافي لا يطالب بالدليل. فقال لي ابن عقيل: ما دليلك على أن النافي لا دليل عليه؟ انظروا إلى هذا، ما دليلك على أن من نفى لا دليل عليه؟ فقال ابن عربي: لا يليق هذا بمنصبك، فأنا ناف أيضا في قولي لا دليل على النافي، فكيف تطالبني بالدليل؟ يعني يقول أنا لما قلت النافي لا يلزمه دليل، ها هنا نفيت لزوم الدليل في حق النافي، وأنا ناف، إذن النافي لا يحتاج إلى دليل. فهو يقول أن النافي لا يحتاج إلى دليل، ونفي حاجة النافي إلى دليل تحتاج إلى دليل. فقال له ابن عقيل: لا، قال اللزوم يدل على أن النافي يلزمه الدليل. قال: لأن النافي مفتن كما أن المثبت مفتن، والفتوى لا تكون إلا بدليل. واستشهد على ذلك بمسألة هي: لو أنه قامت البينة على رجل أنه كان يوم السبت في مكان كذا، يعني كان مثلا في بغداد، وقامت البينة أخرى على أنه يوم السبت من ذلك الشهر من ذلك الأسبوع كان في مكان آخر، كان في الموصل مثلا، فرج الله عن أهلنا هناك، فإنها هنا لا بد، لأن هذه البينة تصير تنفي البينة الأخرى، فلا بد من إثبات، لأنه قوله كان في الموصل ينفي أنه كان في بغداد، إذن يطالب بالبينة التي تدل على أنه لم يكن في بغداد. قال ابن العربي: فأجبت بأن هذا دليل باطل، لأنك ترون به إثبات محال وهو الدليل على النافي، وذلك لأن الأسباب المقتضية مع تشعب طرقها وتقارب أطرافها، فما من سبب يتعرض لإبطاله إلا ويجوز فرض تعلق الحكم به. قالوا: هذا لا طريق إليه، يعني أسباب النفي كثيرة جدا، أسباب عدم ثبوت الحكم كثيرة جدا. فكيف تطالبني بإثبات شيء لا سبيل إلى حصره ولا سبيل إلى إثباته؟ قال ابن العربي: وما هذا إلا كالمدعي والمنكر. المدعي مثبت والمنكر ينفي. الذي يطالب بالبينة من هو؟ المدعي هو الذي يطالب بالبينة، أما المنكر لا يطالب. ورد على مسألة الشهادة بأن حصل فيها تعارض بين النفي والإثبات، ولذلك لزمت البينة، أما هذه فلا. وإذا تأملنا هذه المناظرة التي بينهما نجد أن دليل ابن عقيل يتوجه على شيء ودليل ابن العربي يتوجه على شيء. دليل ابن عقيل هو على النفي المخصوص الذي يتضمن إثبات قضية معينة، يوجد نفي لشيء مخصوص يمكن أن يوقف على سببه. أن تقول يوم السبت لم يكن في بغداد، لماذا تقول يوم السبت لم يكن؟ من أين عرفت؟ فيقول مثلا لأنه كان معي في الموصل مثلا. فها هنا يطالب بالدليل لأنه نفى شيئا مخصوصا يمكن أن يوقف له، يمكن أن يوقف على سببه، بخلاف ما إذا نفى شيئا عاما. إذا نفى شيئا عاما أسبابه مختلفة، فها هنا لا يطالب بالدليل لأنه لا يستطيع أن يعدها واحدة واحدة. إذا جاء إنسان يقول لإنسان لي عليك دين 1000 دينار مثلا، فالمدعى عليه يكفيه النفي، يقول ليس لك علي دين، يكفيه. لا نقول له ائتنا بالبرهان الذي يثبت أن لك عليه دينا، لأنها أشياء غير محصورة. يعني يقول مثلا لم أبيع منه ولم يشتري مني ولم يرهن عندي ولم يضع عندي أمانة ولم يحله علي صاحب دين ولم أقترض منه قرضا، ويذكر هذه الأشياء التي كلها ممكن لا سبيل إلى أن يوقف عليها حصرا، كلها تقتضي بسببها أو ربما يكون أحدها سبب لثبوت الدين عليه، لا يمكن. بخلاف المثبت، المثبت من بين هذه الأشياء كلها يدعي أن أحدها هو الذي كان سببا لثبوت الدين له في ذمة الآخر، فيقال مثلا لأني أقرضته هذا السكون بالقرض، أو يقول لأني بعته سلعة لم يوفني ثمنها، فيبين سببا واحدا. إذن من خلال هذه المناظرة وهما مختلفان يتحصل لنا فيها تحرير لمحل المسألة، وهو أن النفي إن كان خاصا مستندا إلى شيء معين يتضمن إثباتا فهذا هو الذي يطالب صاحبه بالبينة، وإلا فلا. ولهذا إذا كان هذا على هذا النحو يتضح أن مدارك نفي الأحكام، أن مدارك نفي الأحكام أنواع، لأنها قد تكون نفيا لشيء عام. فإذا كانت نفيا لشيء عام فيكتفى فيها بمطلق النفي، هذا الشيء جائز لأنه لم يأتي دليل على تحريمه، هذا مطلق النفي. لكن إن نفى شيئا مخصوصا هذا النص ها هنا أو هذه المسألة لا يقع عليها النص كذا وكذا، هنا شيء خاص لا بد من بيان الدليل الخاص. ومن هنا جاءت هذه المدارك الثلاثة التي سأذكرها، وهي أولا النص أو الإجماع أو القياس أو غيره من الأدلة الدالة على نفي الحكم، وهذا هنا ليس تعلقا بالنفي هو إثبات، هذا وإن كان أدخلناه فيه من جهة أنه يقول النص قال لا يجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليس على الإنسان في فرسه زكاة. فقوله ليس على الإنسان في فرسه في متاعه ولا في فرسه زكاة هذا نفي، وهو في حقيقته مستند إلى نص، إذن هو إثبات عدم وجوب، لكن أدخل في مدارك النفي كما ذكرت من جهتي أن فيه لفظة العدم، يعني العدم من حقيقته. الثاني هو أن يتعلق بعدم وجود الدليل، وهو قول أن يتعلق عفوا الثاني هو فقد الشرط أو وجود فقد الشرط والسبب أو وجود المانع، وهذا قوله منه فقد الشرط، ثم قوله في شطر البيت الآخر كذا وجود مانع أو مقتضى. يعني فقد الشرط والسبب أو وجود المانع هذا كذلك مدرك من مدارك النفي. يقول لا تجب الجمعة على الصبي، ثم يعلل، لأن شرط الوجوب وهو التكليف غير موجود، يعني انتفى شرط الوجوب، لم تجب الصلاة على الحائض لوجود المانع وهو الحيض. هذا نوع من انتفاء مدارك الأحكام، وهذا مما يطالب فيه بالدليل، لأنه نفي لشيء خاص. النوع الثالث هو عدم الدليل الدال على الحكم، وهو مراد الناظم بقوله ثم انتفى المدرك مما يرتضى. المدرك بالفتح، بفتح الميم، يعني مكان إدراك الحكم، مفعل. فهذا هو تمسك المفتي أو المجيب بعدم وجود الدليل الدال على الحكم. وهل يكفي المفتي أو المستدل أن يقول بحثت فلم أجد؟ فيه للعلماء قولا، والذي ارتضاه الناظم قال هو مرتضى أنه يكفيه ذلك، وهو الصحيح، لأنه وقائع الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم كثيرة في أنه إذا لم يعلم حكما نفاه، إذا لم يعلم حكما ولم يثبت عنده بعد البحث فإنه ينفيه ولا يثبته، كما طالب عمر رضي الله عنه ممن أخبره أن الاستئذان ثلاث أن يأتيه ببينة، والأصل عدم وجود هذا الحكم، وكما طلب البينة في مسألة النفقة، نفقة المبتوتة وغيرها من المسائل التي إذا لم يكن عنده علم بثبوتها فإنه يبقى على أصل نفيها. فالصواب في هذا ما اختاره الناظم من أن انتفاء المدرك يصلح دليلا لانتفاء الحكم بعد أن يبحث من هو في مقام أن عدم علمه يغلب الظن بعدم الوجود. ليس الجاهل بالأحكام الشرعية أو الجاهل بالنصوص الشرعية الذي ربما يكون الحكم موجود ومشهور ومعلوم وهو لا يعرفه، فإن مثل هذا لا يصلح أن يتعلق بالنفي، وهذا مأمور بالسؤال. إذا عرضت عليه المسألة لا يكتفى منه بأن يقول أنا لا أعلم أنها محرمة إذن يجوز أن أفعلها، لأننا نقول هذا في حق العالم العارف بمدارك الأحكام الجامع لنصوص الكتاب والسنة. فهذا إذا لم يعلم شيئا يغلب على الظن أنه غير موجود، أما أنت فلا. ولهذا مثلا يستدل على عدم وجود بعض الأحاديث أو على عدم صحتها بأن بعض العلماء لا يعرفونها. إذا قيل مثلا هذا الحديث يسأل عنه أحمد رحمه الله فيقول لا أعرفه، ماذا تفعل أنت بحديث لا يعرفه أحمد؟ هذا الدليل على أنه لا أصل له. ولهذا يقولون سألت في كتب الحديث مثلا توجد بعض الأحاديث، ابن السبكي مثلا يقول سألت الذهبي عنها فلم يعرفها أو لم يعرفه، وابن كثير يقول سألت شيخنا المزي عنه فلم يعرفه، ويقول سألت شيخنا ابن تيمية عنه فلم يعرفه، وابن القيم يقول هذا. إذن حديث لا يعرفه مثل الذهبي ولا يعرفه المزي ولا يعرفه ابن تيمية وليس بحديث. لهذا قالوا هذا في بعض هؤلاء، قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه المزي فليس بحديث، لأنهم جمعوا هذه السنن. أما غيرهم إذا ذكر له حديث يقول لا أعرفه، ماذا يعني هذا؟ لا يعني شيئا، لا تعرفه أنت، وقد يكون عرفه غيرك، قد يكون في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذن عدم العلم ممن هو أهل لأن يعلم، بحيث عدم علمه بالدليل يغلب على الظن أن هذا الدليل غير موجود، هذا يكتفى بانتفائه. ثم قال رحمه الله ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي، فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحوق الفرض بالذي غلب. هذا الرابع من الاستدلال، وهو الاستدلال بالاستقراء، والاستقراء هو التتبع، من قولهم قرى الأمر واقتراه إذا تتبعه، وقروت البلاد قروا وقريتها قريا واقتريتها واستقريتها، يعني تتبعتها أرضا أرضا وسرت فيها. وبهذا المعنى استعمله سيبويه رحمه الله، ولعله أول من استعمله بهذا المعنى. قال في قولهم أخذته بدرهم فصاعدا، قال لم ترد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن لشيء، كقولهم بدرهم وزيادة. قولهم بدرهم وزيادة يعني درهم وزيادة هو الثمن، لكن قولهم قولك أخذته بدرهم فصاعدا لا تعني أخذته بدرهم والشيء الصاعد، لا، قال ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أولا ثم قروت شيئا بعد شيء لأثمان الأشياء. ثم قروت يعني ثم تتبعت واستقريت شيئا بعد شيء. هو في الاصطلاح كما أشار إليه الناظم نوعان: الأول الاستقراء التام وهو تتبع جميع الصور ما عدا صورة النزاع، فهذا حجة اتفاقا وهو مفيد للقطع. الاستقراء التام حجة، وعلى هذا بنى الشاطبي رحمه الله كتابه الموافقات كله، بناه على الاستقراء، على الاستقراء والتتبع لمسائل الشرع وموارده. وما أكثر ما يقول العلماء من استقرأ كذا علم كذا، كما علم العلماء مثلا من استقراء موارد الشريعة أنها قائمة على مراعاة المصالح، على جلب المصالح وعلى درء المفاسد، فيكون الاستقراء حجة قاطعة في هذا. والنوع الآخر هو الاستقراء الناقص، وهو تتبع الجزئي في بعض الأفراد، لكن بشرط أن يغلب على الظن أن الباقي مثلها، هو تتبع لكن ليس للكل، لهذا يسمى استقراء ناقص، يعني تتبع بعض الأفراد بحيث غلب على ظنه أن بقية الصور التي لم يستقرها مثل الصور التي تتبعها في الحكم، فإذا غلب على الظن أن البقية مثلها فهذا يكفي. ومنها هنا قامت هذه المعمول بها الآن، وهي هذه التي يسمونها الاستطلاعات، يعني أو الدراسات، يأخذون جمعا من الناس إذا كانوا يريدون أن يعرفوا مثلا تأثير شيء معين في البشر، يأخذون مثلا 1000 شخص ويجربون عليهم وينظرون، إذا وجدوا أن أكثرهم مثلا أثر فيه أثرا سلبيا علموا أن هذا شيء ضار، إذا وجدوا أكثرهم انتفعوا به علموا أن الشيء نافع. والألف هذه قاضية على ملايين البشر، كيف ذلك؟ لأننا نعلم أن غالبا ما يؤثر في هذا إذا كان سليم الحواس معتدل الطبيعة فإنه يؤثر فيما وراءه، وهكذا هذه الأمور التجريبية كلها قائمة على هذا، يجرب الدواء وتجرب الأشياء فيعلم أن ما وراءها مثلها، والخطأ وارد فيها، لكن إذا تتبع بعض الأفراد بحيث يغلب على الظن أن ما وراءه مثله فهذا يكفي. ولهذا إذا تتبع العالم مسألة من مسائل الشرع فوجدها ترد على نحو معين يعلم بذلك أن ما وراءها مثلها، ويمثلون لهذا وإن كان مثال مدخول، لكن كما تقدم الشأن لا يعترض المثال، أنهم يقولون استقرأنا النوافل أو استقرأنا الفرائض فوجدناها كلها لا تؤدى على الراحلة، لما وجدنا الوتر يؤدى على الراحلة علمنا أنه ليس فرضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة، ونحن استقرينا الفرائض فوجدناها كلها تصلى في الأرض لا تصلى على الرحل، وأعني بكونه مدخورا أن هذا ثبت بنص النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لا بالاستقراء، لكن هذا مثال له يوضحه. وحقيقة الاستقراء مضى فيما سبق أن المنطقيين يفرقون بينه وبين القياس بأن الاستقراء إلحاق الجزئي الحكم على الكلي بالجزئي، وقياس الشمول عكسه الحكم على الجزئي بالكلي، لكن هذا فيه إشكال من جهة أنه إذا قلنا أن الحكم على الكلي بجزئي يعني أننا حكمنا على العموم بواحد، لكن هل لمجرد أنه واحد من ذلك العموم أو لشيء آخر؟ لا شك أنه ليس لمجرد كونه واحدا من العموم، بل هو لمعنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر؟ هو أن هذه الأفراد يوجد فيها معنى كلي. في الاستقراء التام قطعنا أن هذا المعنى الكلي الموجود في الأفراد موجود في الجميع، فيكون الدليل قطعيا. لكن في الاستقراء الجزئي أو الاستقراء الناقص غلب على الظن أن هذا المعنى الكلي الموجود في الأفراد موجود في بقيتها، المعنى الكلي الموجود في الأفراد التي استقريناها موجود في بقيتها، إذن هو في الحقيقة ليس استدلالا بالجزء على الكل، هو الاستدلال بالتلازم بين الشيئين، لأنك إذا استقريت جميع الأفراد تكون حكمت على القدر المشترك، وإذا استقريت أكثر الأفراد أو بعضها تكون حكمت على القدر المشترك في الأفراد المستقرة، فوجود الحكم في كل فرد من أفراد الكلية العام أو في أكثره أو في بعضه يوجب أن يكون لازما لذلك الكلية العام، فالقول أن وجه حجية الاستقراء هو كونه مبني على التلازم بين الشيئين أصح من قول المنطقيين إنه مبني على ثبوت الحكم في الكل ثبوته في الجزء. والناظم صار على هذه الطريقة المعروفة وهي ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم الكلي، يعني وثبوت الحكم في الكل ثبوته في الجزء. والأصح منه أنه ثبوت الحكم في الكل أو في الشيء للزومه عن ثبوته في شيء آخر، وهو وجوده في القدر، وجوده في القدر المشترك بين هذه الأفراد كلها. هذا ما يتعلق بالاستقراء. رابعي ما ذكره الناظم في الاستدلال ونقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.